نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزكان هينا حديث كتراء لا حديث كاني باب في التقوى. أفرمي عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، إلى آخره. أفرمي لا أبو أمامة، أبو أمامة كنيي صدي كري عجلانة خمن أويك ناوي دبيسا بيدلين أبو أمامة باهلي صحابي بيغملة صلاة والسلام إخوائي لسربي بجداري چندين شري لقل بيغملي إخوائي صلاة والسلام إخوائي لسربي كردوا ولوها بجداري حجي مال آوائي كردوا ولو رجت 8-30 سال بوا پیغمبر خدا صلوات و سلام میخوایل سر به عین ریبو نو قوم کی بو با نوازیان کا بو اسلام اوانیش باور پیناکن و پیام کی پیغمبر خدا صلوات و سلام میخوایل سر به بدرو خنو او جدی توا و برسیتی و تونیتی او ابه لشوینه کرا اخشه و خویت خو بینه لخونه کیا خواردنوی کی بو اهنن كشيرة لا شيرة كأخواته تيري لأخوة أو ندي لأخوة هتاوكو سكي برزبتو أو أبي كأو خونا أبيني قوم خيالين بياوك لناوتان كلا بياو برزكان تانبو من أشرافكم لخلق الشريف برزو نجيب زادكان ناوتان بو كشي فردتموه باورتان پی نکرد و دستان خسته روی و شونی پیام کی پیغمبر نکوتن علی صلوات و سلام او بو یکسر فرمانیان کرد بو کوا خواردن و خواردنو بو بینن که هات مخبره تماشا کم اما قوم کی خوما کوا خواردن و خواردنوان بو هیناوم پاشان وتم نامو او ایو هیناو تانا ولی ناگرم تماشا کن خوای گوره چون نانو آوی پیداوم را سیری زگ میان کرد تماشا کن زگم برزو بوا او دشیر بخواردو و خونش خواردو بی فرمی اطعمانی ربی و سقانی خوایی تالا جا شیر هم خواردن هم خواردنو ایسان اطوانی شیر بخوا جای خواردن و جای خواردنو شی بو بگریتو اوانش تماشای حال یکنو بوشی وازای بینن یکسر إيماني بيدهيلن أم حديثيج لسنة الترمذيات وعلماء دفرمون صحيحة إن شاء الله. بيهيك بوا الرجوي زور قرتوا وزور جاردن بالرجوب بوا خوي خيزانكي خزمت كاهكي تنندلن هالرجي آقر لما ليان برز بوايتو أيان زاني أو الرجي الرجوية نقرتوا وميوانيان هاتوا أقر بالرجوب زور جار أو حديثيك دفرمي عليك بالصوم فإنه لا عدل له أم صحابي برزي قرتو أم أفرمي عليك بالصوم دس قرتو بالرجو رجو زور بقرا فإنه لا عدل له يعني هاو تاينية بوي لبل أو حديثك خوي دي قرتو هستا وجب جاكرني وفرمايش لك لبي أمني خوي بسوا صلى الله عليه وآله وسلم بيا قد ولي وتي أي أبو أمامة من لخو ما فريشتن بني وصلواتي لسر الدعوة من لخو ما فريشتن بني وصلواتي لسر الدعوة هل كاتي لما الله لشي هل كاتي تيتو بمال صلواتي لسر الدعوة فريشتن لخو ما بلکو هر کاتی هلاسی تسر پیش هر کاتی کیش دانیشی او جودی خواهی گن لیمان بو بوریو ستر ما که خو من لین بطی اللهم غفران خواهی ستر ما که خواهی لیمان بو بوریو عفو من که واز بمان لی بیرم ام پیا هل دان و ام وصف کردن واز لی بین و ایو جگر بتانو یفریشتکانی خواه اطوانین صلاواتان سر بدن پاشن فرمی ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما واتا أي إيمان دارا يا دي خواي قوربكا بزوري وباكو بعيبي خواي قول الراقل ببيان مانو بأيوارمان أو باكو بيقردي أو بروتغاريك و خوي فريشتكاني صلواتان لسردن فريشتكان داويل خوشبونتان بوكن و بو اوي كوا لتاريكي كان و درتان كن برو نورو روناكي و خواي يقول برامبر با ايمان داران بسوزو دلوفانو مهربانا ام بيوا حديثك زور لبيغمري خواه و صلاة و سلامي خواه لسر بي ديارتوا كاتك حديثي قراوته يعني جاري لجاري كان فرمويتي خواي قولي بيغمري نارت أو بيامي بيامي قيان إيمش بأيو من قيان بوي إيوش هولضا بجوانتني شوا بدواي خوتاني بقيان بوي با هولضي ويكا قيما ليبي لبيامي خواو بيغمركي لخوما نجيبجيكين وبغير خوشمان بيقين تغير خوشمان با جگل خویان بیگینن لشام اشتجب و لمنطقه حمصه وفاتی کرد و رضی الله عنه لشام کوتا صحابی بوا کوفاتی کرد و کوتا صحابی بوا کوفاتی کرد و لمنطقه شام لصالی هشتا و ششا و ترابشا هشتا و یک وفاتی کرد و تمنی سروی ست سال بوا تمنی سروی صلبو ام بيو برزان حديثك من بو قرت في البيغمر عليه الصلاه والسلام ك بيغمر خا فرميتي وحديثك ايش نوي لاخوانه ود فرمي رواه الترمذي في اخر كتاب الصلاه وقال حديث حسن صحيح قرايتي وهو افرمي حديثك حسن صحيح وصحيح ايش ان شاء الله افرمي بيغم لبيغمر خا ابو سمعت هل صحابي قلت سمعت او بزن خويلي بالسوا وتي قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شن احتمالي هيا يعني احتمالي هيا خوي لوي بيسبي بس بيويسي نزاني بيبلا بيستوما بي الله بيغمري خوافر مي نالا بيستم يا بوي قرينو او نالا الله بيغمري خوافر مي يعني احتمالا لين بيسبي احتمال لين بيسبي كلين بيسبو طبعا للصحابي كيتري بيسبو او جهيج زرر زياني كيني وحديثك حكمي مرفوعي هيا يا حديثك خوي مرفوع ونابت ضعيف أفرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو يخطب في حجة الوداع لحج مال آوائية خد بيت فرما طبعا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسر بيدو جور وتاري هبوا وتاريكي دائمي وتاريكي لبرو لناكاو وتاري دائمي كان بلي تبول وتاري ججن كان وتاري هيني كان وتارا لناكا وكان جورا وجوربون بوشتيكو كردويتي مثلا كابرا كاتشو كرابا كالبدس زكاتي كو كردو هاتو وتي او بشكان يو زكاتك امش بوخوم بيم دراو او مرو او شكا او هي خوم رسول الله هات سر بن عيسى عليه السلام خد بيكي فرمو فرموي با باش حمد وصوص شي خوي جورا فرمي وشي وخلكان اي كم بكالبدس اي نيرم بوشونيك ودينو دلن اما بوخومان او شبو ايوا اي بولا مال باوكي دانا ني شيفزان كاز هدي بوتيري وهروها لباري قصي بهتانا كي دايك عايشه وتاركي فرمو فرموي من يعذرني في من بلغ اذاه الى اهلي كي بو كاره الله سي يا كي رغلا دويك حد لسر او كسجي وجيك انك ازاري كشوت خزانه كش مهتاني بوكا بس عبد الله كري ابن ابي سلوله بويها والرسول خام جل وتعالى نبوة عليه الصلاة والسلام يا جاري جاري كان أكو حديثي جساسي فيعلن لصحيح مسلمة كاتيك أيكل الصحابة روداوي كسيري بو أجرته ككاتيك شو نتا دورجيك كشتك ويلي كردون طبعا أو كأول لو أنا كسر أبين الشيء والدعبايك أو أنا مو يبيه ويا نبيشي ديال أنا باشي بيشو باشي ليك جاناك يتو أنا مو يبيه ويا تاكو تاي شيء روكا رسول الله عليه السلام يبرو خلق بانك أو إنجاد فرمة ما شيء أم كسبكن يا شيء روكي أويك جورجك قساك على قل خاون أخي خويا دي سنو يعني رسول الله خام جلو وتعالنيها بو كوتالي لنا كاوبن يا نيجي بارانا لنوجه بارانيه كوتاري فرموا ديسانو ليو كوتاري كي لناكاو بوهي ببارانيو فرميتي بيغمري خوالي صلاة والسلام يعني نوجه خور جيران من جيران كوجه بتاري بوا صلاة والسلام خوالي السلام وإلى آخره إيجي لو تارانا بريتيبو لا وتاري حج مالاويك زور معروف ومشهورة لويك لو تارا فرموي بيوتري حجة الوداع لبروي بيغمري خوالي صلاة والسلام خوالي السلام كوتا حجي بوا يثير مال أواه إلى خلق البري فرموي خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا لو جل الدواء أمصارون تنبكم مال أواه بيبيو ثلاثي حجي مال أواه يروها فرمي اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد وكم مال أواه كرني لا خلق يثير بجيان دي الله صلاة والسلام إخوة إلى سربي فقال اتقوا الله طبعا رسول الله اسلوبه تايبته خوي بولكاتي وتارا وكل السيري او السيري هات وعلي صلى الله عليه وسلم بهمو دمي وتاري فرموا بل وكان يتنهاق سينكلو بهمو دمي وتاري فرموا وانسان كجيل يقتو واصح لي تيغشتوا والى اخره لا اوشتانك لو تاري في امر اخوه لكتب كان كباسي خطابه خطاب بلاغتي في امر اخوه ذكر عليه الصلاه والسلام بس ينكردوا فرمي لو حجيم الأواية وتالي ده فرمو فقال اتقوا الله فرمي لخواي قولة بترسل وباب بكيش من باب تقوى وصلوا خمسكم بيش فرزكة بجيب قينا فرمانا اتقوا فرمانا صلوا فرمانا صوموا فرمانا وأدوا فرمانا أطيعوا فرمانا تماشاكي لم نصتن فرماني لخوك وكردوتو اتقوا الله وصلوا خمسكم بينش فرزكتان بجيب قينا وصوموا شهركم ما كشتن بالرجوب كما شعبان يا رجب رمزان وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وزكاة ما لكانشتن بدن وأطيعوا أمراءكم وقرالي كربد سكانتان بن تدخلوا جنة ربكم أرونا بهشتي فرودغاركتان سرجدن يكن فرمي اتقوا الله وكأنه بلين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكأواية اتقوا الله وكشايت من وعليه وصلوا خمسكم وبينش فرزكة بجيب قينا بياني نورو عسر مغرب عشاء كبياني دوا نورو شوارا عسر شوارا مغرب سيا عشاء شوارا فربي صلوا خمسكم وبينش فرزكة كاتا خواه دوا يمبين جيليا كردوين وكو عربي كانت خدمتي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم يخوي السربي لدور وهر دنيا هاد هو لو ورتا ورتي هاد كزني زين شيء حتى هذا نزيك وتماشى كان بسيرك على باري اسلام غير اسلام شيء رسول الله فرمي او ثاني شيء ما بيني فرمي غير او فرمي وتا بينش فرزم يوش بكي فرمي غير او فرمي وتا رجو من رمضان بكري بسيرك على باري زكاه فرمي او ثاني كوا زكاه شيء او ثاني زكاه او بكي وتي قسم بخوا لما زيات لما كم ترناك رسول الله فرمي افلح ان صدق سرفراز اگر راسك وكو خوي جوجيك كاتب بينش فرزكا انسان وكو خوي جوجيك افلح ان صدق ان شاء الله اگر جوجيك وكو خوي افلح ان شاء الله وصلوا خمسكم كاتب بينش فرزكا زور قرنكا بي عبد الله كل مسعود فرمي تشي باشترين كارا فرمي صلاة الصلاة على وقتها نجد لكاتي خويك وصوموا شهركم وما كي خوشتان يعني ماني رمضان بالرجوب الرجوب ماني رمضان ايش بريتي لا لا حديث كي جبريل باس ما قلت لا درشوني خور لا بريتيلا درشوني خور لا بريتيلا خو گرتنوا لوشتانی روشو بطاله کنوا لا درچونی فجروا اتا خور آوابون لا خور آوابا بنيتوا اما بريتي لا روشو وادوا زكاة اموالكم وزكاة مالكانشتان مثلا وباسي زكاة ما كان لروي الزبانواني ويعني شيء ولروي الصلاح ويعني شيء ما بريتي لا مالك دياري كراو ولا بمقدار واندازيك دياري كراو لكم ولا مالك دياري كراو لكاتيك دياري كراو ودركري ادري بخلقانك دياري كراو وشوازك دياري كراو واطيعوا امراءكم هروها قرالي كاربة سكان تانكا امراء دو قولي لسر الاقوال علماء ليره هني كان فرمون العلماء هني كان فرمون شي الولات بريتيلا علماء كان يكون بريتيلا كاربة سكان هني شان من هردو كانوا عامة وطبري ويهاب شعر نصك افرمي واطيعوا امراءكم اطاعتي امراء كان تانكا اقل شي ليرة زيادة متبادرة بو شي بو كاربدستو بو ولات نكبو علماء لبريو فرمي أمراءكم بلام آياتك كافرمي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أو يعني دو قول بلقو سيانزد وانز قولي لسأل الأقوال العلماء يعني شي سيانزد وانز قولي لسأل الأقوال العلماء يعني شي إيكا قلوانا بريتي لا العلماء والأمراء علماء أمراء كارب الأسان خواهي قولة فرمي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقرالي أولي الأمر بالخاوان أمركان أولو الأمر يعني أوي خاوان يا بابلين أوي كارب دستة أولو أوي كبالي بدستة أمر كار يعني كارب دستة أولو الأمر يعني أويك ولايتي كاريان بدسته أولو الأمر يعني أوانيك كاريان بدسته وكاتكش ألي ولي أمر لا آية تكور كده بويا خواهي تالا فرمي قرار لي خواب كان بيغمري خواب كان عليه الصلاة والسلام وقرار لي أولي الأمر كانت مثلا يعني علماء أمراء علماء أموري ديني إيمان بدسته أمراء كانش أموري دنيا خلقان بدسته بيا أولي الأمر منكم ليرجع فرمي وأطيعوا أمراءكم طبعا إطاعي أمراش ليرا هنيك لسري راب وستم لبر برجون لي خلو خويتي إطاعي أمراء لبروي هميشا بزوري باولين كاربدسان ظلم وستم يعني يدو شيتوا شوار خليفة كيف يغمري خالي يدر كان عليه الصلاة والسلام خلفاء الراشدين هتا أمره اوانی که کار بده سباش کنن باس کردن اجمر درن اما خوی بخوی بالقی کمیان یعنی باش ایو خراب کنم ببجرد ایت چون هزارها ولات کار بده ساتو بلام کار بده سباش کن باس کردن حالا فلان کار بده سیزور باشو فلان کار بده سیزور باشو بالقی رزرو بزوری خراب کن چون هر چی اجمر دریا نشان میده کمه اگر زور بی الله کنن زور اجمر دن نه بس كجمر يعني كما ما دام كارو دس باشا كان اجمر درين كواتت كامرو كارو دس باشا كان كمن اگر بلين كارو دس هلي كر فسقي كر فجوري كر ظلمي كر ابي خروجي دي بكين ابا هرگيز ايشي امتي اسلام لسر كاري استقرار ناقري لسر كاري استقرار ناقري ابي هميشا لخروج ابن چكا هميشا ميشا او كارو دس ان ابن بكارو دس يا زورجان ظلم ده كان يك ظلم يعني كرت وجه الله ظلم يعني كان بيه خروج بكي كواتا فتنة دلوسي خلق الأمن وأمان واستقراريته ناجي ما طبعا بازي كار بدسي مسلمان لكن بازي كار بدسي كافر لكن أجر أم حديث أجنبي كار بدسي كافر يجبي كم والله مرجماني أبو خروج قالوا تي والله فلان كار بدس كافر فلان كار بدس كافر علين حتى كافر يجبي خو كفر كردن هروا بورهايني يركز كافر ويكسر أرميتا كولي أي قوري آية خرابي ببيني يكسر أي قوري يا تماشي مصالح ومفاسدك يا تماشي مصالح ومفاسدك جايك يقلو مرجان أو تاني بيت ود صلاة بشكي بس القورينيا اگر تو کار بده سلاب دی خرابتر بیته شونی او یجی تو بمینو اگر می خوریک خریق می خورد نو به اگر دستی بگیری بلای می مخورو دی خلق کوجه او عقلی نا کی پی بلای می مخورو بلکو بازی لبینی چکه او می اخواتو بو خو زری هه بلا مگر می اخواتو تی خلق کوجه کا کا می اخواتو باش لو بی خلق کوجه من ظلم بو معمر قذافی نا یشی ظلم بو 130000 لبی یشی كما في إحصائيك أو كاتيكا لكاتي شركبو خويندمو هشتا هزار أو پنجا هزار ليبي بس بيسر وشوينن نام چن هزار زياد نزيكي ست هزار ليبي بس أو كاتب واسا كان باسي استناكم ماوي زور متابعي أو منك ردوا نزيكي ست هزار بس كجراو دلن بو زي العابدي نائشيكا بو مزقوتا كانش بويا بطاقت ببريبشتا مزقوتا نابخوا بلا كان ظلم بو تيكتوني امن و امانك ايشك هيج سمريه بدواوانيه ظلم بو بشار اسد نايشي وخواي قبلش ازاني بلقو ظلم بو شعبي سوري ده ايشكا لناو خوانا اقوزينو بو يبي تيبقين لويكا ابي قران كاريمان قران كاريكي بيغمراني محمد يعني بي عليه الصلاة والسلام لسأل او منهجو طريقة بي بكار بدسان زميري دوشيتو خرافه لی دوشیتو چگل له کفر نه به کفری کله به خروج لی به کله به مرجی خو اوا یطاعب کار بده سیم مسلمان نه وکړه دسی کافر پاداش دی مچیا تدخلو کا جواب جواب یو کا هر کس امانه بکا صلو خمسکم او اوا تا کو تا کی تدخلو جنت ربکم ارونه بهشت کی پروردگار تان او موعد من له خدمت انا له هم درس کا له کو تا هم درس کا بس کی بیا چا کان کین لو صفتيك باسيك انك اما باسك ما انت قايا بي موعد ان شاء الله خويا بيعتنا خزمتي سلفي صالح وبياو تشا كان مان لصفتي تقوى لياني انا ولا كرد وكاني انا ولا فرما اشتكاني انا لا ابن عمرو غفاري وهاتوا افرمي شوين خم بو خوا اگر بيتو اسمان كانوا الزوي اوها بدن ليك بين السر يك لسر عبدك يعني عبدي لبيني يعني بأسمان وزي بيت يك والرق تقبل لبيني قسم بخوا بس تقوى إخوائها بإخوان جات يده بس تقوى إخوائها بإخوان جات يده عبدان تقوى شن قرنقو قبريه إلا أخوائي تعالى درويه لأكاته ومن يتق الله يجعل له مخرجا دروي لأكاته مخرجي لأكاته ألين حكيم كوري حزام رحمه الله دار الندوي لما عاوية سندوه بصد هزار ألين عبد الله كوري زبيروتي أي حكيم براسي أوي كم ماي ريزو ماي الشرف لنا قريش توكريت أوي شوتي برام أو نما مكاريم نما وماي ريزو وماي شرف وماي أوي نما هر تقوى ما إن أكرمكم عند الله أتقاكم كي تقوى بي أو أخذ بالمكارم أو مكارم ما مايك مايك ماي ريز وشرف أواني بردو بخوي من إني اشتريت بها دارا في الجنة إن شاء الله مالكم لبهشت بو مالك الريوة وشهدكم أني قد جعلتها لله أو مالكم وقف للريخ سبحانه وتعالى من إذا كان بيتها مع الله بملا بهاشت لفضالي كل عبيد واتوا فرمي أقر بزانم خواهي قوله سبحانه وتعالى مسقال الزرية خيري لقبول كردوم والله للدنيا وأويش إتايتي فيهم خوشتره بزانم مسقال الزرية خواهي قوله سبحانه وتعالى حسناته خيري لقبول كردوم للدنيا وأويش إتايتي فيهم خوشتره خواهي تعالى فرمي إنما يتقبل الله من المتقين خواه سبحانه وتعالى تنها لا متقي كان قبولي أكا يعني عملي صالح يتقبل الله من المتقين لحسن كري علي واتوا وتالي فرمو فرميتي إن أكيس الكيس التقي عاقل ترينين يو عاقل كان جير ترينين أو جير كان بريتيل إنساني تقوى كار بكري كري عبد الله مزانية فرمي لفتني ابن الأشعث كخروج كرد حجاج عبد الرحمن كري أشعث رحمتي خوالي به كألن بستم ألن عبد الرحمن كري أشعث كجاري كان ما مصايق داولي كردم أو كتاباء وأو تشيروكا كما كتابك تشيروكي خروج عبد الرحمن كري أشعث أفرين لفتني عبد الرحمن كري أشعث أبوين طلقي هوري حبيب فرمي اتقوها بالتقوى اخوتا لم في سنه بارزن بالتقوى وتن اي طلق تقوى شباسك ابو مال فرمي العمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله ايش كي بطاعتي اخوا كرترينو ورترينو جوانترين باسي تقوى امه فرمي ايش كي بطاعتي اخوا لسن نور بصره اخوا شكو هيش تقوانيه الا بعمل نبي وعمل جنابه إلا ب أو خوارنا ولا تشاوغي علمه شون كوتني في غمري خواه النبي عليه الصلاة والسلام بويا فرموي إشكي بطاعتي خوا بنور خوا نكبها حرمي كبر ميتا كولي أما أكمو كيف خويتي أبين أيو كيف خويتي رجاء ثواب الله أميدد بفاداشتي خواي قوربي سبحانه وتعالى وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله وازهني لس حرام كان ببرشا وروشني وانك حلال اجل اخوذ حرام كي تشي ولا كما تقوايا على نور من الله تخاف او مخافة عقاب الله سبحانه وعذاب الله سبحانه وتعالى لترسي سزاي خوايا خوذ حرام كان بباريزي ميموني كوري مهران فرمي انسان نبي تتقوى كار حتى وكو شون شريكك الرزيل محاسبي شريكي خويك حتى أوها محاسبي خوينك هركا أوها محاسبي خويك أو كسا أبيت كسيكي تقوى كار وهروها نابت التقوى كار حتى وكو نزاني أوي لبريايتي لكي وهاوردي أوي خواردويتي لكي وهاوردويتي أوي شي أي خواتو لكي وهنابيتي دي كواتو بسير الأخوتان كان أوي برد لكي وهنات أو إخوارد إيوارا لكيوبو أو إخوارد إيوارا أم إيوارا لكيوبو أقر أمس جواب طواو لحلالو هناود هروها محاسبة إخوتك إيشون شريكي كي رزيل وشلوك محاسبة شريكي إخوتك أوها أو بزان براوي هروها كابراك بأبو حنيفه دوتي لخواب ترسي اتق الله الله أبو رني هنيك تلك شو باشا نوتي جزاك الله خير خذ زي خير الدات خلق شن في وستيان بوتاني كا أوكو تو أم قصيبك خلق شن في وستيان بوتاني أم جور قصيان بوبكري بيان بفري اتق الله يعني أمر روجك في وستيان بتقوى إخوائي يادي خلق إنه أم جس سردمي قص سردمي أتباعي تابعين وتابعين على سردمته الله في وستيان ببوي بيان بفري اتق الله جزاك الله خير خو فاتش خير الدات جهني خلق سيار جزاك الله جزاك الله يعني خو فاتش الدات قلت له وجه الشر جبي جزاك الله انا جزاك الله خير خو فاتش خير الدات شو جزاء اكتب الشر جبي وجزاء سيئه سيئه فاتش سيئه سيئه بس جزاء كثير سيئه بكري حسن بي لفضيلها تو فرمي عبد نابت متقي ولا تقوى كار كان نيا حتى وكل دجبنك امين نبي حتى لا دجبنك امين نبي حتى دجبنك لي امين نبي عبد نابت متقي حتى وكل دجبنك لي امين نبي ومن سوين هم بو خوال الرش قاركي لا دجوني خوما امني اوش بلقي لسوري دجبنا كمان حق التقوى متقيني بويا أفرمي عبد نايت متقي حتى وكو دجمنك لي أمين نبي أي إذا لك أمين نبي لتقوى كار أمين نبي كغيبت دناك كبهتانت بناك كقصد بها اللواسي بلا مقسم بخوا بهتانك قصد بها اللواسي قصيواءك أزل أصاصيني لا يتقي الله ولا يخاف لا ترزي الأخوان أنت أخوي أخوي يقول لك سبحانه وتعالى عبدية شاكل لهني الرنقة وشاكل عبدية أتوانية هموس يا شما أمو دو شما بين شما هموس ينزل شاردة وبانزي ما يعني بلكو والله أتواني رجنا رج بروجوبه أما بيش زمان بقول الله غيبت والله ناتواني يا جاري يا أخوي ابتلاءك بكسية والله بعسي أو كسوة خرابه ما كان ناتواني سري برو ناتواني خوي نهبي بلا بري أخوي ابتلاء كردو عبدو بعسيك بظلم وبهتان بويا عبد نبدا متقيتات بجملك لي امين نبيت كي دجمن لي مان امين نبيت يا كي ايما لدجمن امين بين او كاتي كدجمن كيشمان بودجمن كمان متقيبه وكات لي امين بزين صرمد لناك درود بناك بختاند والله واسك باش كل لنا في الله لناك اما تقوى كارنبو ودوي صدف الله قري بدها تحرسه لبكري كري خنيسه واتوا فرميتي شون تقوى إخوائك لكاتك تو نازاني يعني كيف تتقي شون خو باريزي أكي لكاتك نازاني لكي خو باريزي أكي شون خو باريزي أكي شون خو باريز بي لكاتك نازاني لكي خو باريزي غير زاني لكي خو باريزي تاخوتي لباريزي فاتي في اسمان بچي اسمان بعلم هي باشان معروف لي واجرت وفرميتي اگر نازاني تقوى بكي خو باريزي بكي ربا أخوي أجيت أفرت شاو دانا بوشي شمشيرك أخي تبان شأنت خلقي بيا كوجي حتى أخوي أفرمي بلكو أما لزي منيشا أبي خماني لباريزين وخو باريزي بكي تيا تيان بو شو قودي فتنة للمتبوع وذلة للتابع فتنة بو أوكسيكا خلق شويني كوتوا وفتنة وزليليشا بو أوكسيكا هاو دواي أوكسيكي ترو يعني أو كسيك خلق دواي كودون في تنيبو أو سيد دواي خويك على خوي قم رأي أو هم خلقها ودواي لخوي أجوريت يبو خلق عن جهان دواي وهذا زيد زليليته يعني بس يدواي خلقه كبير لشان يخلق كورن كه بو كيوت دواي سرجت عن دواي وتي ذلة للتابع الشافعي أتو رحمة خوي اللي بفرميتي هركسي بتقوى خوان عزو الريز نبت خاون عزة الريز هرجيز نبت خاون عزة الريز هروها فرميتي باشترين ذخيرة تقوى إخويا سبحانه وتعالى لا أبي عبيد وهاتوات فرميت شو ما بصراب بو أوي حديث لحمادي هوري زيدو باسم الله كجش ما بصرت ما شاكم حماد وفاتي كل رحمة إخواني الله شو زور داخل لفظ الله ما بو شو لولا عبد الرحمن كوري مهدي باسم كل سكالة أو حالي هو مكتب براسي لله ثم لو يتابع صراحات بوي حديثي لم بيسم بخوي أمش بو شي بو يعني طبعا أقراني هبوا هاو تمني هبوا هاو علمي خوي هبوا شتين لو بيستوا أو إش بي بيسي أبي تهمان مرتبة يعني نقبو منافسة أوان بلام داخلك إلى دزدر شوا أبي استبي لتلبكاني حمادوا لتلبكاني حمادوا حديثكاني حماد بيسي أجرنا خوي مباشر لحمادوا بيس بلام يسبب لي حدثني فلان كتلبي حمادة عن حماد أو هاي ليدي برام يا كم ينباش تلوي تعال دو تعال دوم يعني أفرم بس أو حالة تم كرد علي عبد الرحمن يقول المهدي من نصيحتي كي كرد والله زور بسودة فرمي له هر شيء كخلق كوتنا بيشو باب كون بس بالا تقوى كاس بيشت منا كه لو كوتنا بيشتو أو خلكان إخوائي تلا وفضلي بيدان لحماد وحديثيان بيس تو خاو فضلي بينا داي با لتقوى تولي بيش خلقو بيت ويقول شاك من كات آخر قسم يحيي كريم عينا فرمي رحمه الله المال يذهب حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه بارو مال الروا حلالك أروا حرامك أروا هروجك بأروا شي أمينيتو سبيني تاوانك أمينيتو بار قرسك أمينيتو ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه تقوى كارو كسانية ك في بوت لو فلان كس تقوى كارا بناونية أي شيء أو كس تقوى كارا خواردن وخواردن وكي حلال وباق بيت وهروها أويك أي خوا باق بيت أويك بدسي ديني دسي بيايك باق بيت ويكون في حسن الحديث كلامه قصيشي جوان بيت نطق النبي لنا به عن ربه في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لخواه وآم باسيب وكردوين أما تقاك على فعلى النبي صلاته وسلامه صلاة وسلام إخوة الأسر في أغمر بي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.